بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثامنة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. يعني هذا قريب من قاعدة المرأة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة، انظر: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني معنى ذلك أن الوجوب كما يكون متعلق بالإيه؟ بالاستطاعة، ولا محرم مع الضرورة. فكل من عجز عن شيء من شروط الصلاة وأركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه وأباح وتدفع عنه. هنا قوله إيه؟ الوجوب يتعلق بالاستطاعة، كل شيء لا تستطيع أن تفعله في الصلاة مثلا أو في غيرها من العبادات فتسقط عنك. الحمد لله، هذا قوله الوجوب متعلق بالاستطاعة. أما قوله ولا محرم مع الضرورة، يقول: وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر، لأنها إيه؟ لأنها ضرورة. نعم، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. يعني واحد يسير، أنا مثلا أسير أنا وإيهاب، أنا اخترت إيهاب، لما تفعلون لما اخترت إيهاب؟ لما مسكت بإيهاب؟ لما؟ تفعلون أسير أنا وإيهاب في الصحراء، فإذا بي نفد منا الماء والطعام، نفد منا الإيه؟ الماء والإيه؟ والطعام، وسوف نموت لأنه لم يجد طعام. وإذا بفضل الله تعالى مات إيهاب، الحمد لله مات إيهاب. فأنا الآن إما أن أموت وإما أن أقطع جزء من إيهاب، ولأن أنت شهدت بإيهاب لما تشهد بحمدون، لأن ليس لا فائدة من أفضل نور. فأقطع جزء من إيهاب وأشويه على النار ثم أكل منه. يجوز هذا؟ ما لك يا ابني؟ أنا فعلت هكذا هذا ليه؟ أنا ما هجل هذا هكذا كان ربنا سبحانه وتعالى، يعني وما من هاكل لحم ولي، بس أنا إما أكله مسلوق أو أكله إيه؟ مش لكن لن أحضره، لأن أنا عندي تعب من تحميل هذا ما أحبه إيه؟ لكن أنا أكله مش مشوي أسفل أشوف نار وأشوي. طبعا هنا عندما هذه لا محرم مع إيه؟ مع الضرورة، لأن حفظ النفس مقدمة عن طبعا الميت لو حرمته، لكن حفظ النفس ايه؟ مقدمة. هنا لا استفيد، يعني مثلا لا يقول مثلا اخذ قطعة اشوي وقطعة اخرى اعملها سلطة وقطعة الاخر احمرها مثلا شوية زيت واحمره، وما طبعا ايه؟ وانظر هذه القطعة لا هي قطعة افضل من هنا وافضل اقطع فيه، لا يعني ايه؟ ما يصد به ايه؟ رمق، يعني ما يستطيع ان اتعايش. ممكن اشرب جزء اخر وضعه في الجراب لاني سوف اسير، قد احتاج مرات ايه؟ هذا ما يقول.